أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: تكفين الميت. قال: يجب تكفين الميت من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من الأصول والفروع. إذن التكفين واجب، وواجب أن يكون كفنه من ماله، من مال الميت. فإن لم يكن لهذا الميت مال، كان يكون طفل صغير أو نحو ذلك، فتلزمه نفقته من الأصول، من والده فجده ونحو من هذا، أو الفروع، أن يكون العكس، يكون من الابن فابن الابن ونحو هذا. صفة تكفين الميت: يسن أن يكفن الرجل في 3 لفائف بيض جديدة، تجمر بالبخور 3، ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط، وهو أخلاط من الطيب، الحنوط اهو، عشان لما نيجي نقول حنطوه يحسبوا حنطوه من التحنيط، يعني اللي هو جماعة بتوع القدماء المصريين، لا مش ده، الحنوط يعني مزيج من الطيب. يجعل الحنوط وهو أخلاط من الطيب فيما بين اللفائف، يبقى طبقة كده وتحط له ايه، تحط له مثلا عطر، يعني تحط له طيب من اي الانواع الطيبة، ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقيا على ظهره، ويجعل من الحنوط في قطن بين إليتيه، ويشد فوقه خرقة على هيئة سروال صغير يستر عورته، ويطيب ذلك مع سائر بدنه، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر، هتطبق يعني، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويجعل الفاضل عند رأسه، انه يبقى الكفن يكون كبير، بحيث ان هو عشان لما نيجي بقى نربط من عند الرأس، ويجعل الفاضل عند رأسه او عند رأسه ورجليه ان زاد، ثم يعقد عرضا على اللفائف احزمة لئلا تنتشر وتحل في القبر. والمرأة كالرجل فيما سبق، ويكفن الصبي في ثوب واحد، ويجوز في 3 أثواب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب: يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. أولا، وجوب الكفن ثابت في الحديث الذي تقدم معنا في صفة الغسل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقاصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر. وجينا قلنا اغسلوه بماء وسدر، هذه دليل على انه الامر هنا على بابه من الوجوب، ان الغسل واجب. ثم قال: وكفنوه في 2. فقوله وكفنوه دلالة على ان ايضا الكفن واجب. وكون الكفن او ثمنه من مال الميت، هذا لحديث خباب بن الأرط قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، فمنهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. والإذخر نبات معروف طيب الرائحة. والواجب من الكفن ثوب يستر جميع البدن، فإذا لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن، يجي مثلا الميت طويل شوية والكفن ما يقضهوش، ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن، غطي رأسه وجعل على رجليه من الإذخر كما في حديث خباب. يعني يروحوا جايبين حاجة برضو يستروا بها، إن شاء الله يجيبوا دلوقتي أي حاجة بقى يتلف فيها، أي قطعة قماش ولا حاجة يكملوا بها. يستحب في الكفن كما تقدم أمور، أولها البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الباسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والحديث رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. وكونه ثلاثة أثواب، قلنا إن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: يمانية، بيض، سحولية. سحولية دي نسبة إلى بلد اسمها سحول باليمن، كانت معروفة بأنها زي احنا دلوقتي كده مثلا منقول ثوب وننسبه إلى بلد من البلاد، يعني ثوب مثلا إيراني، ثوب باكستاني، ثوب كذا، فهم هذه البلد كانوا ينسبون إليها، كانت معروفة بحسن الثياب. بيض سحولية من كرسف، الكرسف القطن، من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، إذن لا يلبس القميص، يعني ما يكفنش في قميص الجلابية والحاجات دي، لا ما يكفنش فيها ولا يعمم. أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر. الثوب الحبرة ما كان من البرد مخططا، لحديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. هذه ثياب يقول أنها تكون ثياب مخططة، ثياب فيها بعض الخطوط. عرفتم هذه صفة التكفين. يقول: يجوز تكفين الميت بثوب واحد يستر جميع بدنه، وشهيد المعركة في سبيل الله يدفن في ثيابه التي استشهد فيها ولا يغسل، ويدفن في ثيابه، ويستحب تكفينه بثوب أو أكثر فوق ثيابه. والمحرم إذا مات يغسل بماء وسدر أو صابون، ولا يقرب طيبة، ولا يلبس مخيطة، ولا يغطى رأسه ولا وجهه إن كان رجلا. المحرم بقى أحكامه إيه؟ إنه على هيئته، يبقى كأنه بالضبط محرم عشان يبعث هكذا. طيب يبقى إيه؟ من قربلوش كأنه بالضبط واخد أحكام الإحرام، من قربش منه طيب، ولا يلبس مخيط. وبطبيعة الحال الكفن ما بيبقاش كده، بس يعني ما ينفعش يكون في اي حاجة فيها مخيط. ولا يغطى رأسه ولا وجهه ان كان رجلا، لانه يبعث يوم القيامة ملبيا على حالته، ولا يقضى عنه بقية النسك، هو مات على عرفة فما اكملش مناسك الحج مثلا، فهذا لا يقضى عنه بقية النسك، ويكفن في ثوبيه الذي مات فيهما، ولا تلزم بالتالي تكتب له حجته هذه، عشان احنا قلنا الحج دين، دلوقتي بقى هو الراجل ما اداش الحج ما اكملوش، لا كأنه كتب له طالما شرع فيه. السقط اذا مات وله اربعة اشهر غسل وكفن وصلي عليه. السقط اللي هو ايه؟ الجنين الذي سقط، اذا كان ابن اربعة اشهر غسل ويكفن، حتى يبقاش حاجة يعني، بس الحاجة البسيطة خالص دي، هذه المضغة، يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح. من تعذر غسله لاحتراق أو تمزق ونحوهما أو عدم الماء كفن وصلي عليه. لو كان بقى ما فيش خالص، واحد بعذب الله يعني أصيب بحرق أو نحو هذا وتمزق جسده تماما، فمثل هذا هيغسل إيه بقى؟ يعني واحد بقى والعياذ بالله زي ما بيحصل دلوقتي بقى كده، الناس في فلسطين وينزل عليهم حاجه وبعدين يطلعوا اشلاء، فيجمعوا جثته هكذا، هيجمعوا فيها ايه بقى؟ هيغسلوا فيها ايه دي؟ فيجمع هكذا ويكفن ويصلى عليه. وتصح الصلاه على بعض اجزاء الميت كيد ورجل ونحوهما اذا تعذر الحصول على بقيه البدن. واذا خرج من الميت بعد تكفينه نجاسه لم يعد الغسل لما فيه من الحرج والمشقة. ماشي، هذه الأحكام الخاصة بالغسل والتكفين. الأحكام الخاصة بأقوال الجمهور في مسألة التكفين: جماهير العلماء على أن مؤنة كفن الميت وتجهيزه تخرج من رأس ماله، الجمهور على ذلك. الجمهور على استحباب ثلاثة أثواب، للبالغ والصبي سواء بسواء، وهو مذهب الشافعي. الناس بتفهم كلام غلط، كل ما بيقول لك احنا ناس يعني قليلين، ده احنا كفلنا في 7 مش عارف ايه وثمان ايه وحاجات ايه، يحسبوا ان هي كده يعني دلالة على غناهم. يعني المسألة ليست هكذا طبعا، السنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اكثر العلماء على استحباب 5 اثواب للمرأة، اكثر العلماء على ذلك، المرأة تكفن في كم؟ في 5 اثواب. هذا قول الامام احمد وقول اصحاب الرأي، وكذلك حكاه ابن المنذر عن ابن سيرين والنخعي والاوزاعي وغيرهم، وهو مذهب الامام الشافعي. وقال عطاء 3 اثواب: درع وثوب ولفافة فوقهما. اكثر اهل العلم على استحباب ان يكفن الميت في اثواب ليس فيها قميص ولا عمامة كما تقدم معنا. قال: صفة الصلاة على الميت، صفة الصلاة على الميت شهود الجنازة واتباعها فيه فوائد جمة، أهمها أداء حق الميت بالصلاة عليه والشفاعة فيه والدعاء له وأداء حق أهله وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم وتحصيل الأجر العظيم للمشيع وحصول العظة والاعتبار بمشاهدة الجنائز والمقابر وغير ذلك. هذه فضائل الصلاة على الميت وشهود الجنازة. صلاة الجنازة حكمها فرض كفاية، وهي زيادة في أجر المصلين وشفاعة في حق الميتين، ويستحب كثرة المصلين عليها، وكلما كان المصلون أكثر فهو أفضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. شكل الناس تستحب أن يكون الجنازة عليها يشهدها أناس كثر، لعل أن يكون فيهم 40 واحد، فيكون هؤلاء سبب في يشفعون الله تعالى فيه فيشفعوا فيه. يتوضأ من أراد الصلاة على الميت ويستقبل القبلة ويجعل الجنازة بينه وبين القبلة. صفة الصلاة على الميت: السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل الميت وعند وسط المرأة. ليه بقى؟ أستر المرأة دلوقتي، علشان لما يجي يصلي عليها يبقى الراجل الإمام عند وسطها، على أساس أن المصلين لا ينظرون إلى الجنازة يعني. أما عند الرجل فعند رأسه. ويكبر 4، وأحيانا يكبر 5 أو 6 أو 7 أو 9، خاصة على أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى، ومن لهم قدم صدق في الإسلام يفعل هذا مرة وهذا مرة إحياء للسنة. يكبر التكبيرة الأولى رافعا يديه إلى حذوة من كبيه أو إلى فروع أذنيه، كما هو في تكبير الصلاة، وكذا في بقية التكبيرات، ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى على صدره ولا يستفتح، لا يقول دعاء الاستفتاح، إنما الله أكبر، ثم يتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة سرا، وأحيانا يقرأ معها سورة، ثم يكبر الثانية ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث متفق عليه. ثم يكبر الثالثة ويدعو بإخلاص بما ورد، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. أو أن يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. والحديث رواه مسلم. أو أن يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه أبو داود وابن ماجه. إن كان الميت صغيرا يقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا وذخرا، كذا أخرجه البيهقي وحسنه الألباني. ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا يدعو، ثم يسلم واحدة عن يمينه، وإن سلم عن يساره ثانية أحيانا فلا بأس. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، وإن لم يقضه وسلم مع الإمام فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. فهذه التكبيرات بهذه الصفة سنة. السنة أن يصلي على الميت جماعة، وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة، وإذا اجتمعت جنائز فيسن أن يلي الإمام الرجال ثم الأطفال ثم النساء. دايما النساء لازم يبقوا في ستر، فيتحطوا فين؟ يبقى أول حاجة اللي قدامه يبقى الرجال، وبعد كده نحط الأطفال، وبعد كده نحط النساء. وهكذا أيضا حال الدفن، وسيأتي مثل ذلك. نرتبهم ازاي بقى؟ الرجال في الاول، وبعد كده الاطفال، وبعد كده النساء. واذا اجتمعت جنائز فيسن ان يلي الامام الرجال ثم الاطفال ثم النساء، ويصلى عليهم صلاة واحدة، ويجوز ان يصلي على كل جنازة صلاة. عايز يصلي على كل جنازة صلاة ممكن، احد يصلي عليهم جميعا كذلك. يكون الدعاء في صلاة الجنازة على حسب الميت، فالرجل كما سبق ويؤنث الضمير مع الانثى، ويجمع الضمير إذا تعددت الجنائز. وإن كنا نساء قال اللهم اغفر لهن، وهكذا. وإن كان لا يعلم المقدم ذكرا أو أنثى جاز أن يخاطب الميت أو الجنازة فيقول اللهم اغفر له أو اغفر لها، هكذا. شهداء المعركة في سبيل الله الإمام مخير فيهم، إن شاء صلى عليهم وإن شاء ترك ذلك، والصلاة أفضل. ويدفنون في مصارعهم، أي في المكان الذي صرعوا فيه. ومن سواهم من الشهداء كالغريق والحريق ونحوهم فهم شهداء في ثواب الآخرة، لكن يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كغيرهم. وتسن الصلاة على الميت المسلم برا كان أو فاجرا، لكن تارك الصلاة لا يصلى عليه كما تقدم. هذا مبني على حكم تارك الصلاة، فإذا كان هذا تارك للصلاة عمدا فلا يصلى عليه. أما إذا قلنا بأن تارك الصلاة المتكاسل فهو فاسق فاجر، فتسن الصلاة عليه إلا لذوي الهيئات. ذوي الهيئات يعني معنى إيه؟ يعني الشيخ فلان أو فلان أو فلان، لا ما يصليش عليه. ليه ما يصليش عليه؟ علشان لفت نظر الناس إلى مثل هذا المعنى، فهم؟ قاتل نفسه والغال من الغنيمة للإمام أو نائبه ألا يصلى عليهم، يسن ألا يصلى عليهم عقوبة لهما وزجرا لغيرهما، ويصلى عليهما المسلمون. بيجي بقى المسألة دي، كان لسه واحد من قيمة شهرين كده اتصلوا عليه وقالوا واحد قتل نفسه. الجماعة دول اللي هم بيلعبوا لعبة الموت، يعملوا مشنقة كده ويقعد فيها لغاية ما مش عارف يبقى خلاص هيتحبس دمه خالص وخلاص هيتعمل، وبعد كده يسيبوه. يقول لك بقى يحس بنشوة وبيحس مش عارف ايه. الواد مات بيلعبوا راح ميت فيه، اخذ حكم المنتحر. هم المفروض ان هم بيعملوها كده، ففي الاخر خالص بساعة ما خلاص هو يحسوا بقى انه خلاص هيموت يروحوا لاحقينه ايه وقطعين الحبال. المرة دي ما لحقوهوش، ما عرفوش. المهم قالوا لي طب نعمل ايه ده، يعني كأنه انتحر، يصلى عليه ولا لا يصلى عليه؟ اهو قاتل نفسه يصلى عليه، لكن للإمام أو نائبه ألا يصلي عليهما. الغال من الغنيمة، السارق من الغنيمة فمات، أو قاتل نفسه، هذا يسن للإمام أو نائب الإمام ألا يصلي عليهما عقوبة لهما. قلنا برضو نفس فكرة ذوي الهيئات. قال المسلم الذي أقيم عليه حد الرجم أو القصاص يغسل ويصلى عليه صلاة الجنازة. فضل الصلاة على الجنازة واتباعها حتى تدفن، السنة اتباع الجنازة إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. واتباع الجنائز للرجال دون النساء، ولا تصحب الجنازة بصوت، ما يجيبوش بقى ميكروفونات ويقعدوا يقولوا فلان الفلاني دي جنازة فلان الفلاني، ونقعد بقى قولوا يا جماعة يلا لا إله إلا الله، ويقعدوا بقى يطلعوا في مظاهرات ساعة الدفن والكلام ده، هذا لا يصح بحال. لا تصحب الجنازة بصوت ولا نار، زي ما بالظبط كده ان هم ماشيين بالليل مثلا وهيدفنوا ليلا فيمشوا بقى بايه، يمشوا بنار، انما الكشافات والحاجات دي دلوقتي ماشي. ولا قراءة ولا ذكر، بل يستحب في هذا الصمت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقيد الإيمان والاحتساب في الأعمال الضخمة عشان تحتسب الأجر، علشان يكون أدعى للإخلاص. يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيمانا، هذا تصديقا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل، هو موقن بذلك، مصدق بذلك، ومحتسب للأجر الذي رتبه الشرع على هذا العمل. فهو إيمانا واحتسابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين، كل قيرات مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. والحديث متفق عليه. مكان الصلاة على الجنازة: السنة أن يصلى على الجنائز في مكان معد للصلاة على الجنائز، وهو الأفضل، ويجوز أن يصلى عليها في المسجد أحيانا، ومن فاتته الصلاة عليها في أحدهما فالأفضل أن يصلي عليها بعد الدفن، ومن دفن ولم يصلى عليه صلي عليه في قبره. فإذا مات الميت وأنت أهل للصلاة ومخاطب بالصلاة عليه ولم تصلي عليه، فلك أن تصلي على قبره، لك أن تصلي على قبره. وحكم الصلاة على الغائب: تسن صلاة الجنازة على الغائب الذي لم يصلى عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. والحديث متفق عليه. والسنة الإسراع بتجهيز الجنازة والصلاة عليها والذهاب بها إلى المقبرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والحديث متفق عليه. والمرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة في المصلى أو المسجد فإنها تصلي عليها مع المسلمين، ولها من الأجر مثل ما للرجل في الصلاة والتعزية. أما الأوقات التي لا يدفن فيها الأموات ولا يصلى عليهم فيها ف3 أوقات. قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ال3 ساعات أوقات النهي عن الصلاة: أول حاجة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، اللي هو الوقت بعد شروق الشمس إلى نحو 1/3 ساعة، وحين يقوم قائم الظهيرة اللي هي قبل الوقت صلاة الظهر بنحو 1/3 ساعة أيضا، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، كذلك الوقت الذي يكون قبل صلاة المغرب، ما بين العصر والمغرب، لا سيما قبيل المغرب. رفع اليدين في صلاة الجنازة. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. هذا الحديث ذكره شيخ الألباني في أحكام الجنائز، وأشار إلى أن رجاله ثقات. يبقى الرفع يكون في التكبيرة الأولى ثم بعد ذلك لا يعود إلى رفع اليدين. من الأحكام أيضا الخاصة بالصلاة على الجنازة أنه لا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة. ولقول قيس بن عباد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، ولأن فيها تشبها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين، وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، وهذا من أقبح البدع. مسائل الجمهور الخاصة بالصلاة على الجنازة. أكثر أهل العلم على تقديم الوالي يعني إمام المسلمين على ولي الميت، إذا وجد الوالي يقدم على ولي الميت في الصلاة، هو الذي يقوم بالصلاة على هذا الميت. وأكثر الفقهاء على أن الميت لو أوصى أن يصلي عليه غير الأولياء فإن وصيته لا تنفذ، فالوصي أولى بالصلاة من جميع الأولياء، الوصي أولى بالصلاة من جميع الأولياء. لكن هل في مسألة أنه يقدم الوالي مثلا ممكن يقدم أحد أهل العلم مثلا أحد العلماء أحد الدعاء أو نحو هذا؟ لا بأس أن يكون يأخذ حكم نائب الوالي أو نائب الإمام. أكثر العلماء على إجزاء تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، تجزئ تسليمة واحدة. وجماهير العلماء على وجوب الصلاة على الطفل والصبي، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه. وجماهير العلماء على أن السقط إذا بلغ 4 أشهر ولم يتحرك لا يصلى عليه، بذلك قال الشافعي في الجديد وهو معتمد في المذهب، وقال الإمام أحمد يصلى عليه وهو ما اخترناه في هذه المسألة. جمهور العلماء على أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، وقال سعيد بن المسيب يغسل ويصلى عليه. احنا قلنا شهيد المعركة حكمه هل يغسل؟ لا يغسل ولا يصلى عليه، ففرقنا ما بين شهيد المعركة وما بين مطلق الشهداء. جمهور العلماء على أن الصبي إذا استشهد لا يغسل ولا يصلى عليه، الصبي إذا استشهد لا يغسل ولا يصلى عليه. الصبي يبدأ من سن نحو 7 سنين إلى أن يبلغ الحلم، يعني ممكن من 7 لغاية 13 سنة 12 سنة. هل يجوز الصلاة على ولد الزنا؟ جمهور العلماء على وجوب الصلاة على ولد الزنا إذا مات. جمهور العلماء على كراهة الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور، كراهة الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور، حكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس وابن عمر، ولم يرى الكراهة أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز ومالك في رواية عنهم. جمهور العلماء على أن المستحب لمصلي الجنازة أن يبدأ بالفاتحة بعد الاستعاذة وبعد التكبيرة الأولى من غير أن يدعو بدعاء الاستفتاح. وجماهير العلماء على أن المستحب في صلاة الجنازة الإصرار في القراءة والدعاء. أكثر أهل العلم على أن من فاتته صلاة الجنازة مع الجماعة فله أن يصلي عليها وحده ما لم تدفن، فإذا دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر. بيحصل كده، بيحصل أنت تيجي يقولوا لك تعال عشان تلحق عشان تصلي على الجنازة ولا حاجة، تروح تلاقيهم صلوا وطلعوا بالجنازة، تطلع وراهم يكون مثلا خلاص بدأوا يدفنوه أو انتهوا من دفنه، تعمل أنت تروح مصلي عند القبر. أكثر أهل العلم على أن المشروع في صلاة الجنازة 4 تكبيرات، 4 تكبيرات، هذا أغلب الوارد عن الصحابة، هذا قول عمر وابن عمر زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وغيرهم من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل تتبع النساء الجنازة؟ جماهير العلماء على كراهة اتباع النساء للجنازة، وقال جماعة لا يكره، وهو مروي عن أبي الدرداء والزهري وربيعة، وكره مالك ذلك في حق الشابة دون غيرها، وحكى العبدري عن مالك أنه يكره إلا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها، وكانت ممن يخرج مثلها لمثله. لكن قول الجمهور الذي حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة، وعائشة في هذا يعني لها الرأي لأن المسألة تخص النساء وهي أدرى بأحكام النساء من غيرها، على كراهية اتباع النساء للجنازة. قال حمل الميت ودفنه، يسن أن يحمل الميت 4 رجال وأن يكون المشاة أمامها وخلفها والركبان خلفها. جماهير العلماء على أن السير أمام الجنازة أفضل من السير خلفها، الراكب والماشي في ذلك سواء. به قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر السير إيه بقى؟ أمام الجنازة أفضل من السير خلفها. وقال الثوري: يسير الراكب خلفها والماشي حيث شاء منها. فإن كانت المقبرة بعيدة أو وجدت مشقة فلا بأس بحملها على الراحلة. ويدفن المسلم في مقابر المسلمين رجلا كان أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، ولا يجوز دفنه في مسجد ولا في مقابر المشركين ونحوها. مثلا واحد راح سافر للعلاج فمات في بلاد الكفر، هذه يصلى عليه دلوقتي، ممكن ننقله، ده أمر ميسور أنه ينقل إلى بلاد المسلمين حتى يدفن في مقابر المسلمين، لأنه لا يدفن في أرض الكفر، لا يدفن في أرض الكفر إلا اضطرارا. دلوقتي الأمر متيسر أنه ساعتين بالطيارة يجيبوه، يبقى ما فيش مشكلة. إن تعذر ذلك يبقى يدفن هناك. قال: صفة دفن الميت: يجب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه. فعن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فكيف تأمرنا؟ فقال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأعمقوا، دل ذلك على أن إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه واجب. قال: وقدموا أكثرهم قرآنا، فإذا بلغ أسفل القبر حفر فيه مما يلي القبلة مكانا بقدر الميت يوضع فيه الميت، وهذا يسمى اللحد، وهو أفضل من الشق، ويقول مدخله بسم الله وعلى سنة رسول الله، وفي رواية وعلى ملة رسول الله، أخرجه أبو داود والترمذي. يضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ثم ينصب اللبن عليه نصبا ويشرك بينهما بالطين، أساس كل ده عشان تثبيت تثبيت اللحد. ثم يدفن بالتراب ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، يبقى أعلى شوية، هو يحفر في الأرض بمقدار يعمق، يبقى أفضل. مثلا ينزل متر كده تحت الأرض ولا حاجة، ويحط الميت، ويبتدي بقى يحط من ناحيته الطين اللبن هذا على أساس يثبت اللحد، ثم يضع عليه التراب، ويبقى التراب مرتفع شيئا ما فوق الأرض عشان يبقى معلوم إنها هنا قبر أحد الناس. يرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، يعني مرتفعا، ويحرم البناء على القبر وتجصيصه والوطئ عليه والصلاة عنده واتخاذه مسجدا والسرج عليه. يحرم البناء على القبر، وده اللي حصل، هم بقى بيعملوا البناية دي اللي بتتحط فوق ويحط بقى رخامة ويكتب عليها فلان الفلاني واواوا، هذا يحرم. ويحرم البناء والتجصيص والوطئ عليه، التجصيص كذلك انه يحط المكان المجصص ده بنايات التي تكون بالطوب اللبني، هذا ايضا لا يجوز مثل ذلك. والوطء عليه، يمشي عليه، والصلاة عنده واتخاذه مسجدا، والسرج عليه، السرج للمصابيح، ونثر الورود عليه، ياخد بقى بوكي ورد ويحطه، كل الكلام ده بدعة محدثة. والطواف به، والكتابة عليه، واتخاذه عيدا. يجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء، هذا هو المعهود في عهده صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم، ويتولى مثل ذلك محارم المرأة. وأولياء الميت هم أحق بإنزاله لعموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة المتقدم معنا في باب الغسل، لما قالت: ورأساه، فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. ولكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ، يعني لم يكن قد وطأ زوجته في تلك الليلة. لا يجوز لمن وطأ زوجته، جامعها في تلك الليلة، أن يتولى الدفن. أصل الجماع مدعاة إلى فتح الدنيا عليه، فيجمع ما بين حالين ما يعرفش يجيب قلبه يعني. السنة إدخال الميت من مؤخرة القبر أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخل القبر من قبل رجلي القبر، قال هذا من السنة. ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ده اللي احنا بنسميه السنة المتواترة. تواتر هذا الأمر من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ويقول الذي يضعه في لحده بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على منة رسول الله. ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد. لما يقفلوا خلاص اللحد تروح انت جاي واخد ايه ثلاث حثوات هكذا بيديك الاثنين، ثلاث حثوات من الارض فوق اللحد، هذا يسن. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم اتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاث حثوات. ويسن بعد الفراغ من دفنه امور: الاول ان يرفع القبر عن الارض قليلا نحو شبر ليتميز فيصان ولا يهان، مش كده قلنا نرفعه شوية علشان يبقى معروف ان هنا في واحد دفن. الامر الثاني ان يكون مسنما اي مرتفعا، لحديث سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. الثالث ان يعلمه بحجر او نحوه ليدفن اليه من يموت من اهله، يبقى معلم بمثل ذلك. الرابع ان يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب قال، وهذا الحديث هو الأصل في هذا الباب، هو حديث طويل لكن نسوقه لما فيه من الفائدة في هذا المقام. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد يعني ولم يلحد بعد، واستخدم لما لأن لما لتوقع حدوث هذا، لما يلحد ولكن كانوا في سبيلهم إلى تلحيده، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، دلالة على ما كانوا عليه من سكينة، وفي يده عود، فجعل ينكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يسيرة سهلة، فيأخذها ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها في يده، الملائكة تتخطفها تلك النفس الطيبة نفس المؤمن، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. يبقى احنا هنا بنكفن ونغسل الجسد والملائكة تأخذ الروح وتكفنه وتضع له من الطيب والحنوط هكذا، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان، الملائكة عفاه، الملائكة تعرف عباد الله الصالحين، تعرف بيوتهم التي كانت منورة

ولا يقول رب الشمس ولا يقول رب كذا وكذا مما كان يعبد، وإنما يقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فيضم ضمة تختلف أضلاعه منها، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت، فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول رب لا تقيم الساعة. وفي رواية ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. اللهم عافنا ولا تبتلنا، اللهم عافنا ولا تبتلنا، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن أهوال القبر، اللهم أخرج أرواحنا أرواحا طيبة إليك، وحسن خاتمتنا في الأمور كلها. ولا يجوز بناء مسجد على قبر، ولا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد بني قبل الدفن سوي القبر أو نبش إن كان جديدا ودفن في المقبرة، وإن بني المسجد على القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، وكل مسجد بني على قبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، على اعتبار أن الصلاة في هذه الأماكن منهي عنها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما تعرفون، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. فإذا بناء المساجد على القبور لا يجوز. والسنة أن يعمق القبر تعميقا يمنع خروج الريح منه وحفر السباع له، قلنا أنه يعمق وهذا واجب، وأن يكون في أسفله لحدا كما سبق وهو الأفضل، أو الشق وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في الوسط يوضع فيها الميت ثم ينصب عليه اللبن ثم يدفن. والسنة دفن الميت نهارا، ويجوز الدفن ليلا، ولا يجوز أن يدفن في القبر أكثر من واحد إلا لضرورة ككثرة القتلى كما تقدم معنا في حديث شهداء أحد، وقلة من يدفنهم ككثرة القتلى وقلة من يقوم بدفنهم، ويقدم في اللحد الأفضل منهم كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر قرآنا في حديث شهداء أحد، ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت. بعض الناس يقول يحفر قبره بيده، هذا أمر مستحب، لا، لا يستحب له مثل ذلك. يجوز نقل الميت من قبره إلى قبر آخر إن كان هناك مصلحة للميت، كأن يغمر قبره الماء أو قبر في مقابر الكفار ونحو ذلك، ففي الحالة دي يمكن أن ينقل. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم نقل بعض القبور مثل قبر من عبد الله والد جابر ابن عبد الله، عبد الله هذا الذي كلمه الله كفاحا وجها إلى وجه، هو جابر لما بكى على والده قال إن أباك كلمه ربك كفاحا، هكذا وجها إلى وجه، هذا لما استشهد يوم أحد. يجوز نقل الميت من قبره إلى قبر آخر إن كانت هناك مصلحة للميت، كأن يغمر قبره بالماء أو قبر في مقابر الكفار ونحو ذلك، فالقبور دار الأموات ومنازلهم ومحل تزاورهم وهم قد سبقوا إليها، فلا يحل نبشهم من قبورهم إلا لمصلحة الميت. ويتولى إنزال الميت في قبره الرجال دون النساء، وأولياء الميت أحق بإنزاله كما تقدم. ويسن أن يدخل الميت في قبره من عند رجلي القبر، ثم يدخل رأسه سلا في القبر، ويجوز إدخال الميت القبر من أي جهة، ويحرم كسر عظم الميت. عشان بقى دلوقتي يستخدموه مش عارف التشريح ويعملوا ايه ويسووا ايه، هذا لا يجوز. لا يجوز للنساء اتباع الجنائز لما عندهن من الضعف والرقة والجزع وعدم تحمل المصائب، فيخرج منهن اقوال وافعال محرمة تنافي الصبر الواجب. يبقى المسألة معلولة بهذه العلة، وطالما هذه العلة اغلبية يبقى كما تقدم معنا من ان قول الجمهور على الكراهة. ويسن للولي الميت أن يعلم قبره بحجر ونحوه ليدفن إليه من يموت من أهله ويعرف بها قبر ميته. ومن مات في البحر وخشي تغيره نعمل إيه؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه وأرسب في الماء. هو دلوقتي هم قاعدين في البحر وعشان يرجعوا أول شط مثلا لما يقربوا له قدامنا لسه شهر عقبال ما يوصلوا لذلك، وواحد منهم مات، يعملوا فيه إيه؟ يغسلوه ويكفنوه وبعد كده يرموه ويبقى قبره في ذلك. العضو المقطوع من المسلم الحي بأي سبب لا يجوز إحراقه ولا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن في المقبرة. ده بقى العضو المقطوع من المسلم الحي، واحد مثلا والعياذ بالله طارت له ايد ولا اصباع ولا حصل اي حاجة من الحاجات دي بأي سبب، هذا لا يجوز إحراقه ولا يغسل ولا يصلى عليه، يصلى على أصبعه قبل ما هو الرجل ولا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن في المقبرة. يستحب للمسلم أن يقوم للجنازة إذا مرت به، بس بقى ما فيش رفع أصبعه ولا حاجة من كان دائم، إنما يستحب أن يقوم للجنازة إذا مرت به، ومن جلس فلا حرج عليه. ويسن الجلوس إذا وضعت الجنازة وأثناء الدفن، وتذكير الحاضرين أحيانا بالموت وما بعده كما تقدم معنا في حديث البراء بن عازب. ويسن بعد دفن الميت أن يقف من حضر على القبر ويدعو له بالتثبيت ويستغفر له، ويأمر الحاضرين بالاستغفار له ولا يلقنه، لأن التلقين عند الوفاة قبل الموت. وإذا جالك الملكان دلوقتي وقالوا لك من ربك، قل لهم ربي الله، يعني عاش غشاشا وماتوا غشاشين. هكذا يسن أن يدعو له بالتثبيت والاستغفار كما تقدم معنا أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الحاضرين بالاستغفار ولا يلقنه، لأن التلقين عند الوفاة قبل الموت. التعزية، تسن تعزية المصاب بالميت قبل الدفن أو بعده، فيقال لمصاب بميت مسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذا لفظ الصحيحين، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ويدعو للميت والمصاب بقوله اللهم اغفر لأبي فلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا من السنة أيضا أن يدعو بمثل هذا الدعاء. تسن تعزية أهل الميت ولا حد لها، لا حد لها زمانا، يعزيهم بما يظن أنهم يسليهم ويكف من حزنهم، يعني ما شاء الله ده كان رجل طيب وإن شاء الله من أهل الجنة واستبشروا خيرا، ويدخل عليهم هذا الكلام ويثبتهم ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم، ويحملهم على الصبر والرضا في حدود الشرع، ويدعو للميت والمصاب في حدود الشرع عشان ما يبالغش قوي، يقول بقى ده الرجل ده أنا لا، ويبتدي بقى يقول كلام لا أصل له، لا ده ان شاء الله ده اكيد ده من اهل الجنة، ده كان راجل مش عارف ايه، وابتدي بقى يزود او يبالغ في الكلام، فمثل هذا يحملهم به على الصبر، او يدعي ادعاء لا اصل له، ده انا شفت له رؤية قبل كده، ده ما شاء الله كان كذا كذا كذا، هل يعني كده ايه عشان هو يثبتهم يعني، لا المسألة ليست ككذا، يحملهم على الصبر في حدود الشرع. ويدعو للميت والمصاب. وتجوز التعزية في كل مكان، في المقبرة والسوق والمصلى والمسجد والبيت، ويجوز أن يجتمع أهل الميت في بيت أو مكان فيقصدهم من أراد التعزية ويعزيهم ثم ينصرف. لا يجوز لأهل الميت تخصيص لباس معين للتعزية كالأسود مثلا لما فيه من التسخط على قضاء الله وقدره. تجوز تعزية الكفار من غير دعاء لميتهم، اللي هي بقى البقاء لله، دي مفيش بقى البقاء لله، انما ما تقولوش فلتصبر وتحتسب ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده مقدار، فلتصبر وتحتسب، احتسب ايه؟ تجوز تعزية الكفار من غير دعاء لميتهم ان كانوا ممن لا يظهر العداء للاسلام والمسلمين. يسن ان يصنع لاهل الميت طعام ويبعث به اليهم، ويكره لاهل الميت صنع طعام للناس واجتماعهم عليه. تعزية اهل الميت كما تقدم معنا مشروعة. فعن أسامة ابن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما: الأول الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد، أن يتتابع الناس على مثل ذلك، اللي هو بقى سرادقات والمسائل التي ويجتمعوا على قراءة القرآن بالشكل الذي يعني يعرفه الناس الآن في المآتم هذه، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط. وأيضا ينبغي أن يجتنب اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء، وذلك الحديث جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. هذا حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. الناس جايين عشان يعزوا أهل الميت، فبالتالي أهل الميت يتكلفوا لهم بصنيعة الطعام ونحو هذا، فكان يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم. الجماعة الناس اللي هم بقى أهل الأصول قوي بقى، الجماعة في الأرياف والحاجات دي ما تبقى معروفة عندهم، إن خلاص طالما الرجل عنده ميت هم لازم الجيران هم اللي يقوموا بالمسائل دي ويجيبوا لهم أكلهم معاهم. لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. حكم البكاء على الميت: يجوز البكاء على الميت إن لم يكن معه ندب أو نياحة، ويحرم شق الثوب ولطم الخد ورفع الصوت ونحوه. احنا قلنا الكلام ده امبارح. والميت يعذب أو يتألم ويتكدر في قبره إذا نيح عليه بوصية منه. يعني ما ينفعش كده أموت سكيتي، ما يبقاش كده الناس ما تعرفش عني أي حاجة، لازم يبقى كذا وكذا، لا، يبقى يعذب بذلك. وكذلك إن لم يوصي هو باتباع السنة في ذلك، فإن أوصى فخالفوهم فالوزر عليهم ألا تزر وزرة وزر أخرى. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم، سبهم ثلاثة أيام ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأن أفرخ، فقال: ادعوا لي حلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. هذا حديث متفق عليه. زيارة القبور: تسن زيارة القبور للرجال لأنها تذكر بالآخرة والموت، والزيارة تكون للاعتبار والاتعاظ والسلام عليهم والدعاء لهم، لا لدعائهم أو التبرك بهم أو بتراب قبورهم، فذلك كله لا يجوز. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علل زيارة القبور بتذكر الآخرة، قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ويحرم على جميع الأحياء دعاء الأموات والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف القربات والطواف على قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم والذبح عند القبور واتخاذها مساجد، وكل ذلك من الشرك الذي توعد الله صاحبه بالنار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إذن هذه الأمور أمور مشدد فيها جدا في الشرع، لأنها تمس جناب التوحيد، فينبغي التنبه إليها جدا، لا سيما مع فشو تلك البدع في زماننا هذا. ما يقال عند دخول المقبرة وزيارة القبور؟ يقال السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. أو يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أخرجه مسلم. أو يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. حكم زيارة النساء للقبور. يقول هنا هذا اختياره أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب، فلا تجوز زيارة النساء للقبور، لكن إذا مرت المرأة بالمقبرة بدون قصد الزيارة فيسن أن تسلم على أهل القبور وتدعو لهم بما ورد من غير أن تدخلها، وسنخالفه في هذه المسألة. فالنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لمشاركتهن لهم في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، ولما مر فيما يقال عند الزيارة أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا زارت القبور، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، ولم ينهها ولم يبين لها أن ليس للنساء زيارة، إنما زيارة النساء للقبور تعتبر من كبائر الذنوب كما اختار هو إذا لحقت هذه الزيارة غيرها من المحرمات من نحو النياحة ولطف من الخدود ونحو من هذا، وما يخرج الأمر عن حد الشرع. إذا كان من مثل ذلك فهي وقعت في الذنب، وكلما زاد الأمر هكذا يبقى يشتد الأمر بالنسبة لها. ومن ها هنا يأتي لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور، يبقى يحمل هذا الحديث في ضوء الأحاديث الأخرى. إذن ما ينتفع به الميت من الأعمال، عشان الكلام ده بيكثر سؤال الناس عنه، نعمل له إيه بعد موته؟ أول حاجة وأفضل شيء الدعاء له. يقول الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. الأمر الثاني، يبقى أول حاجة الدعاء، ثاني حاجة قضاء الدين عنه من أي شخص، لما سبق من قضاء أبي قتادة الدينارين عن الميت، الآن برد جلده كما تقدم معنا بالأمس. قضاء النذر عنه صوما كان أو غيره، لحديث سعد بن عبادة أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر، فقال اقضه عنها. ده نذر إنه يصوم مثلا صيام معين ولم يستطع الوفاء بهذا النذر، أو نذر أن يقوم بعمل من أعمال الخير، مثل هذه الأمور يجب أن يقضيها الوصي عنه. ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة هذا ينتفع به. يقول الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وهذا فائدة الزواج، هي دي بلما يجي العلماء يقولوا أن يخلف ولد صالح، لأنه الأعمال دي كلها شو قاعد بيربي فيه وقاعد بيعلمه ويؤدبه، احنا كنا أداله على الخير كفعله في مقام الدعوة، ما بقى اللي رباه وعلمه وهذبه، فيطلع الولد ده كله في ميزان حسنات من أبيه، أنت ومالك لأبيك وإن ولده من كسبه. خمسة، ما خلفه من آثار صالحة وصدقات جارية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا ما ينتفع به الميت. يحرم عند القبر أمور. واحد، الذبح لوجه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، وكانوا يعقرون عند القبر بقر أو شاه. الذبح عند القبور هذا محرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه، تقدم معنى هذا، وكذلك الصلاة إليها، وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، والصلاة عندها ولو بدون استقبال. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، كذلك بناء المساجد عليها كما تقدم معنا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واتخاذها عيدا أي تقصد في أوقات معينة، قصدها عيدا إنها تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة، هي دي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. أيضا السفر إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فسمى المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وكذلك إيقاد السرج لكونه بدعة لا يعرفها السلف الصالح، وكل بدعة ضلالة. وفيه أيضا إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص. أخيرا كسر العظام، فإن كسر عظم الميت المؤمن مثل كسره حيا. أحوال من يزور القبر. من يزور القبر ينبغي عليه أن يدعو الله للأموات ويستغفر لهم ويعتبر بحال الموتى ويتذكر الآخرة، فهذه هي الزيارة الشرعية، وأن يدعو الله تعالى لنفسه أو لغيره عند القبور معتقدا أن الدعاء عند القبور أفضل من المساجد، فهذه بدعة منكرة. يعني أما أن يدعو الله معتقد أن الدعاء عند القبور ده لي يعني مزية خاصة، فهذه بدعة منكرة. أن يدعو الله تعالى متوسلا بجاه أو حق فلان، كأن يقول أسألك يا رب بجاه فلان، فهذا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك. ألا يدعو الله تعالى بل يدعو أصحاب القبور، كأن يقول يا نبي الله يا ولي الله يا فلان أعطني كذا أو اشفني ونحو هذا، فهذا شرك أكبر. الميت يعرف أحوال أهله وأصحابه في الدنيا ويعرض عليه ذلك، ويصر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا، ويعرف الميت من يزوره ويسمع كلامه وسلامه ودعاءه ويأنس به. ومن يراجع في ذلك مثلا كتاب مثل كتاب تذكرة للقرطبي أو كتاب الروح لابن القيم يجد في ذلك نصوص كثيرة عن السلف في بيان هذا المعنى. تجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، ولا يدعو له ولا يستغفر له بل يبشره بالنار. فإذا مررتم بمثل ذلك في بعض القبور بتبقى كده، يبقى مقابر مثلا من كانوا على غير منة الإسلام موجودة بجوارها، فإذا مررتم بها فبشروهم بالنار. المقابر محل العظة والاعتبار، فلا يجوز التعرض لها لا بتشجير ولا بتبليط ولا إنارة ولا بأي شيء من أنواع التجميل. الناس تقعد تقول لك ما شاء الله ده احنا بنينا جنبها شجرة، والشجرة لغاية دلوقتي مش عارفة عاملة ازاي، والشجرة دي بتسوي، والشجرة بتعمل الكلام ده كله، هو كده مبسوط كده هو قاعد تحت في التكييف. لا بتشجير ولا بتبليط. ما يتبع الميت بعد موته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فعل القرب من مسلم لمسلم حي أو ميت لا يجوز إلا في حدود ما ورد في الشرع. إيه الوارد بقى؟ مثل الدعاء له، قلنا الاستغفار له، الحج والعمرة عنه، والصدقة عنه، والصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب كنذر. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه للميت فهي بدعة محدثة. يبقى عرفنا إيه الحاجات اللي تنفع الميت، يبقى يحج عنه، يعتمر عنه، يتصدق عنه، يصوم عنه، إنما يصلي عنه لا. قراءة القرآن فيها خلاف مذهب الحنابلة على الجواز، على جواز ذلك، وخالف فيه غيرهم، عندهم أنه يصح له هذا، والبقية على المنع. أقوال الجمهور. جمهور العلماء على أن أحاديث تعذيب الميت ببكاء أهله محمولة على من أوصى بذلك. هو جمهور العلماء على كراهة الجلوس على القبر والاتكاء عليه منهم كراهية الاتكاء عليه، وأكثر العلماء على عدم كراهة المشي بين القبور بالنعلين أو الخفين، وجمهور العلماء على جواز التعزية بعد الدفن. جمهور أهل العلم على أن من قرأ للميت قرآنا وأهدى ثوابه للميت فإن ذلك لا يلحقه. هذه المسألة بتاعتنا، هكذا حكاه النووي عن الشافعي والجمهور، وذهب أحمد وآخرون إلى أنه يلحقه ثوابه وينتفع به إن شاء الله تعالى. الإمام أحمد يرى أنه يلحقه ثوابه، الجمهور على خلاف ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الثالث كتاب الجنائز، ونشرع بعد ذلك إن شاء الله في كتاب الزكاة.